أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثاني لموسم التفكير الثقافي خريف 2022. بدأنا بالأمس بمحاضرة دكتور محمد يسري عن الأسطورة والمتخيل الشعبي الثقافة المصرية نموذجا، وكانت محاضرة حقيقة ثرية يعني وممتعة، وبدعوكم تحضروها على اليوتيوب، هي مسجلة يعني. النهاردة اليوم الثاني في موسم تفكير ثقافي، واليوم الثاني هيبقى فيه محاضرتين، هنبدأها بمحاضرة دكتور أحمد عبد السلام عن أحكام الزواج وأصولها الثقافية. دكتور أحمد طبعا سبق أن قدم محاضرة في موسم التفكير الثقافي لعام خريف 2021، وكانت عن الزواج في اليهودية والإسلام، برضو ممكن تشوفوها على اليوتيوب، وهي حقيقة محاضرة ثرية وممتعة، ممكن تشوفوها على قناة تفكير أو قناة أستاذ جمال عمر. دكتور أحمد عبد السلام هو أستاذ في التاريخ الإسلامي وباحث مشارك في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، وأستاذ في أستاذ سابق في جامعة مونستر وجامعة هومبولت، وتقريبا يعني لي يعني نقدر نقول تخصصه أو في الأعراف وعلاقتها بالشرع، ولي دراسات في المجال ده، ولي كتاب صدر بالفعل ولكن باللغة الألمانية، أعتقد اسمه النظام، لو كانت ترجمته صحيحة ودكتور يراجعني، النظام القانوني البدوي، وكان في يعني دراسة من حيث النماذج والمفاهيم والتحولات. كما تعودنا طبعا في المحاضرات، هيبدأ الدكتور أحمد بالمحاضرة، هنفتح باب الأسئلة بعد ما يخلص الدكتور، وإن شاء الله يعني تكون محاضرة ممتعة، والكلمة معك دكتور أحمد، تفضل. شكرا جزيلا أستاذة إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الأطهار الصالحين. السلام عليكم، مساء الخير، صباح الخير، أينما كنتم في هذا العالم. أنا تخصصي الدقيق هو في، أو أنا بسميه، تاريخ التشريع في المجتمعات المسلمة، وده بيتناول الحاضر والماضي، ويمكن كمان شوية في مؤتمر جاي قريب بإذن الله هنتكلم عن المستقبل. إحنا محتاجين إيه في التشريع الإسلامي عشان المستقبل؟ أحكام الزواج هو موضوع تناولته أيضا العام الماضي، ولكن تناولته من زاوية واحدة فقط، وهي تأثر الزواج الإسلامي بالأعراف القبلية والأعراف العشائرية. إحنا بنستخدم كلمة أعراف قبلية كتير، لكن هي مش قبلية، هي عشائرية، لأن هناك اختلاف في بعض المفاهيم. النهاردة هنتكلم على الأحكام الدينية للزواج وأصولها الثقافية. أنا عاوز أعتذر منكم قبل ما أبدأ من حاجتين. أولا، إن أنا عندي من الصبح صداع نصفي فبيخليني ظاهر كده مش كويس، والتاني إن أنا هذا الموضوع اللي أنا بلقي فيه البحث هو موضوع بحثي الآن، يعني والسنتين 3 إلى 4 الجايين، فأنا مش هيكون عندي إجابات على كافة الأسئلة، ولن أدخل في التفاصيل في كل الموضوعات، ولكن كل شيء بقدر. ربما يتحتم علينا أولاً إيضاح بعض المصطلحات التي سترد في سياق هذه المحاضرة، وهي مصطلحات الزواج والتزاوج والنكاح. هنبتدي باللي في النص، التزاوج. التزاوج سنة كونية، سنة حياتية، دونها ينقطع النسل وينقرض الإنسان كما سبقه إلى الانقراض الكثير من خلق الله. التزاوج أيضا فريضة دينية في الأديان الإبراهيمية الثلاث بصورة خاصة، بأنها تطلب وتفرض وتستحسن الزواج أو التزاوج من أجل إكثار النسل وإعمار الأرض. أما لما نيجي نتكلم على الزواج، فالزواج ما هو إلا الصورة الأخلاقية التي ارتضتها المجتمعات في طور تطورها، واحتضنتها الأديان والأعراف، ونظمتها لضمان الحقوق وحفظ البعد الأخلاقي لهذه الصيغة الترابطية. لكن إحنا بنقول التي ارتضتها المجتمعات وفي طور تطورها. يعني إيه؟ يعني منذ ربنا خلق ونزل آدم على الأرض والناس عرفت موضوع الزواج، يعني العملية ما تبقاش خيصة والناس داخلة ببعضيها، لأ كل واحد عارف عيلته عبارة عن إيه ومين زوجته ومين اللي تحلله ومين اللي ما تحلوش. مين وضع هذه الفروض؟ هي لم تنزل من السماء أولا، ولكن ارتضتها المجتمعات، هي شافت أن هذا أفضل، وأي استجابت أيضا إلى ما يسمى بقانون الطبيعة. زي إيه مثلا؟ يعني ما ينفعش واحد يتزوج من أمه، فدي مش محتاجة دين عشان يعرفها، دي موجودة في كل مجتمع، فهو قانون طبيعي قبل أن يصبح بعد ذلك قانون ديني. ولماذا قانون ديني؟ لوجود نص ديني منزل يطالب بكده. إذن فالبداية كانت المجتمعات وتطورها، ثم جاءت الأديان بعد ذلك واحتضنت، يعني تبنت جزء من هذه الأعراف الأخلاقية، ثم جاءت بعد ذلك المجتمعات المتحضرة والدول وسنوا القوانين ليضمنوا ويحفظوا الحقوق. بغض النظر هل هذه الدولة دولة دينية أم دولة علمانية، إذن الحفاظ على الزواج كصورة أخلاقية ده أمر مجتمعي ارتضته المجتمعات، وما فيش فيه فصال، حتى لو كانت الدول والمجتمعات الأخرى وصلت إلى درجة من التحرر إنها مش محتاجاه، ولكن سيظل هو الصيغة المثلى أو الصيغة الأفضل أو الصيغة الأنقح لعملية التزوج. إيه بقى موضوع النكاح ده؟ إحنا ما ينفعش نتكلم في الأحكام الدينية ونتكلم في الأمور الفقهية بدون ما نستخدم الألفاظ اللي هم استخدموها من الفقهاء، ألا وهو لفظ النكاح. مشكلة لفظ النكاح إنه لفظ متعدد الدلالة. يعني إيه؟ يعني ليه؟ أنت ممكن تستخدمه في سياقات مختلفة، ومرة يبقى معناه التزاوج بمعنى المعاشرة الجنسية، ومرة أخرى بمعنى الزواج، وأي زواج كما حدده الشرع والمدارس الفقهية بخطبة وموافقة فصداق وعقد مشهود بولي أو دون ولي ثم إشهار. يعني إحنا عندنا الآن تعددية صوتية أو تعددية في المعنى بلفظة نكاح. الأولى بسيطة جدا اللي هو التزاوج، الثانية اللي هو الزواج اللي هو الأخلاقي صيغة تعقدية، والثالث الزواج الشرعي. وعلشان كده لما نيجي نقرا في الكتب اللي كاتبينها بشكل خاص الانجليز والفرنسيين هما دايما يتكلموا يستخدموا صيغة نكاح. ليه؟ لأن الجاليات المسلمة أو المجموعات المسلمة الموجودة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيضا في كندا بيستخدموا لفظة نكاح إسلامي على أساس أن هذا هو شيء مصطلح محدد ومفسر بما جاءت به أحكام الشريعة وأحكام الفقه، فأخذ واكتسب معنى جديد عن المعنى اللي استخدموا به الفقهاء أنفسهم. طب هل ده مشكلة في حد ذاته إن الكلمة لها عدة معاني ووجود محددات وضعتها المدرسة الفقهية؟ نعم، هناك بعض الإشكاليات، إشكاليات أخلاقية عند تفسير القانون أو عند تفسير الحكم، مثل مثلا الشافعية. الشافعية جم عند تحريم من وقعها الأب على ابنه، فالشافعية ترى إن موجب التحريم هو النكاح، بمعنى وجود عقد صحيح الأركان. أما الحنفية ففسروه بأنه تزاوج أي المعاشرة، فالتحريم يقع، يعني التحريم موجود وورد في القرآن، لكن الشافعية بيقول لا، ما دام أبوه كانش متجوزها ما تحرمش عليه. وبقية المذاهب تقول لا، ده دي تحرم عليه، ده إنها القضية ليست قضية فزلاقة قانونية، ولكن قضية بعد أخلاقي هو المقصد بتاع التحريم. التزاوج قلنا ده حاجة، أو الزواج شيء نشأ مع المجتمعات وطور نفسه. العرب قبل الإسلام، وده اتكلمنا فيه يمكن السنة اللي فاتت، لي صور عدة للزواج أو للنكاح، لكن لم تكن كلها أخلاقية أو محافظة على الحقوق التي تترتب على النكاح أو على عقد زواج. لكن كلهم العرب كلهم في جزيرة العرب أجمعوا على صيغة واحدة فقط، إنها هي الأكثر بالاتباع، وإن دي اللي هي الست الحرة بتتجوز بيها، وهو ما اسموه نكاح الصداق أو نكاح البعولة أو زواج الصداق أو زواج البعولة. النكاح ده بيقوم على إيه؟ هو عقد مقنن بيفرض على الزوج والزوجة واجبات، ويسمي لهم ولهن حقوق. ونقرأ في كتب الحديث حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. هنا اللطيف في هذا الحديث أو في هذا الجزئية من الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها استخدمت معنى كلمة نكاح في موضوعين أو في أكثر من موضع بمعاني مختلفة. فقالت نكاح في الجاهلية، نكاح الناس اليوم، ثم ينكحها. نكاح الناس اليوم اللي هو زواج الناس اليوم، ثم ينكحها يعني يتزوجها، يعني يمارس معها، يعاشرها. هذا الحديث كان بالنسبة لي قبل 10 12 سنة، يعني نقوله من سنة إيه، من سنة 2005، احسبوا انتوا بقى، كان بالنسبة لي الأساس اللي بنيت عليه جزء كبير من رسالتي في الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه لفترة طويلة، يعني من 2005 إلى 2015 أو 16، أكثر من 10 سنوات بشتغل على هذه الجزئية. وجيت السنة ديت أو لما جيت هنا بيروت قلت لا، أنا هشتغل على حاجة تانية، أنا هشتغل على التأثيرات المتبادلة بين الإسلام واليهودية. في إيه؟ في قضايا الزواج. ابتديت أدعبس وأدور في الكتب، وفوجئت برسالة دكتوراه، للأسف مش عندي قدامي هنا، كنت هوريها لكم. هي عبارة عن كراسة صغيرة كده 128 صفحة. ده إيه؟ وش وظهر 128، يعني مش 128 ورقة، لا دي صفحة بالترقيم. وال 120 دول ولا ال 128 دول رسالة دكتوراه رجل دين يهودي قرر أن يدرس الاستشراق والدراسات الإسلامية، ووضع هذه الرسالة في عام 1928 في جامعة جيسن، وأخذ بها الدكتوراه. هذا المستشرق اسمه صعب شوية، اسمه سامويل، ده سهل، لكن اسم العيلة اللي صعب اسمه بيالو كلوكي. أنا مش عارف الاسم ده جاي منين، أكيد حاجة شرقي لأنه بينتهي بالإيه. عموما هو كان في ألمانيا في مدينة جيسن، وكان يعمل هناك ودرس هناك، ونشر حتى هذا الكتاب هناك في عام 28. كمان الصفحات دي قطع متوسط مش قطع كبير، A4. الكتاب صدر بعنوان ماتيريالين سوم اسلامشن اون يوديشن ايهرشت ميت اينر اين لايتونج يبر يوديش اين فلوسه اوف دين حديث، اي مواد هو مجمعها عن تشريعات الزواج في الاسلام واليهوديه، مع مقدمة عن التأثيرات اليهودية على الحديث. يعني هو أساسا مش جاي عشان يقول، أو العنوان بتاعه ما بيقولش حاجة على إنه بيقارن الإسلام واليهودية، لا ده هي لقى شوية حاجات كده جمعها فحطها في الورق وقدمها ياخد بيها الدرجة. لكن البحث بتاعه هو اللي في المقدمة عن التأثيرات اليهودية على الحديث. لكن في المقدمة بتاعته بيقول إيه الأستاذ سامويل بيالو بلوكي؟ بيقول أنه من المقبول والمعقول أن يأخذ اللاحق عن السابق، أي الإسلام عن اليهودية. هنا ظهرت إيه النية بتاعته، هو بيشتغل على إيه بالظبط. فهو جاي عشان يقول الإسلام أخذ من اليهودية أحكاما. طب تعال قول لنا أخذ إزاي وأخذ منين، وبين حجتك. هو ما عملش كده بصراحة، الراجل أخذ طريق سهل وقال لك لا، ده ما حصلش بطريق مباشر. أمال حصل إزاي يا أستاذ سامويل أو يا دكتور سامويل؟ قال لك لا، اللي حصل هو إن العرب قبل البعثة النبوية بزمان كانوا قد تهودوا، وبعد فترة كانوا رجعوا إلى وثنيته في الفترة اللي نزل فيها محمد أو سيدنا محمد. ولكن العرب لما رجعوا عن اليهودية وتوثنوا استحسنوا الاحتفاظ ببعض من التشريعات اليهودية كجزء من عرفهم وقوانينهم. بذلك بيعيدنا ديالو بلوكي الايه؟ الى دائرة العرف والاعراف العشائرية اللي اتكلمنا فيها السنة اللي فاتت. لكني لا ارى في ذلك اي انتصار لرأي السابق، لاني ارى ان ديالو بلوكي ارتكب خطأ جسيم او اخطاء جسيمة. اولا باعتقاده أن الشريعة الإسلامية نشأت واستقرت في زمن البعثة، رغم أنه يتحدث عن فقه الزواج لا عن الشريعة نفسها. يعني هو وضع فرضيات وبنى عليها، لكن هو ما اشتغلش عليها. ثانيا، في اعتقاده أن الإسلام نشأ بمعزل عن المجتمعات اليهودية، وهو لما يقول الإسلام ما خدش، أخد من اليهودية بس ما خدش بطريق مباشر، لا ده خدها بطريق غير مباشر، يبقى هو بيقول إن الإسلام كان معزول عن المجتمعات اليهودية، وده غير سليم. يعني هو بيتحدث في البحث بتاعه عن التأثير اليهودي، ويرجع يقول لا ده ما كانش تأثير مباشر، لا ده تأثير غير مباشر، رغم إنه لم يكن هناك داعي لذلك. ثالثا، إنه لم يراعي أن الفقه الإسلامي نشأ في وسط ثقافي متعدد، يعني لم يكن فقط اليهودية هي التي تحيط بالإسلام ولا الوثنية، ولكن الإسلام خرج من الجزيرة وانتشر وتعامل مع ثقافات الشعوب والمجتمعات المجاورة في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي فارس، أو في بما يسمى ثقافات العالم التاريخ القديم المتأخر. هو أيضا لم يراعي التأثيرات اللاحقة للفقه الإسلامي على شرائع الزواج واليهودية، وهنرجع للنقطة دي. رابعا، إنه لم يراعي التأثيرات اللاحقة اللي قلناها. خامسا، لا ما فيش خامس، هنا نتحدث عن العرف، إحنا بنتحدث عن أنماط ثقافية متوارثة لعدة أجيال ومستقرة في مجتمعاتها كحزمة من المبادئ والأحكام القانونية التي يحتكم ويرجع إليها أو تتبع لفض النزاعات. إذن العرف أو الأعراف نمط ثقافي مستقر جيل عن جيل. أمال لو كان نمط ثقافي لجيل واحد هنسميه إيه؟ ممكن نسميه عادة أو عادات، ودي أيضا ليها وضعيتها في الفقه الإسلامي وبيعترف بيها كمصدر تشريعي أو مصدر بيؤثر على عملية تنفيذ القوانين والأحكام. لكن العرف مذكور في القرآن، خذ العفو وأمر بالعرف، وهذا هو العرف. العرف أنماط ثقافية متوارثة لعدة أجيال ومستقر، لو أصبحت غير مستقرة تحصل إيه؟ تفقد مصداقيتها ومجالها التشريعي، أي تكون والعدم ولا يحكم بها. نرجع تاني للإسلام ونشأته. الإسلام ولد في مكة كإيه؟ كفكرة إصلاحية ثيولوجية. هنا في مكة بيتكلم عن التوحيد والحياة ما بعد الموت والحساب والجنة والنار، فكرة إصلاحية ثيولوجية. ما فيش بقى وسائط ولا في أي حاجة، ده منك لربنا. جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل من مكة إلى المدينة أو هاجر. هناك طور نفسه إلى حركة إصلاحية اجتماعية. الهدف منها إيه؟ الهدف منها تأسيس وتنظيم مجتمع أو أمة من المسلمين. موضوع مجتمع وأمة من المسلمين ده برضه موضوع مفتوح، لأنه لما بنرجع لوثيقة المدينة بنلاقي إن هو الأول كان متجه إلى إنه يعمل أمة للمؤمنين، أمة تعددية، وهنتكلم ليه أمة تعددية وما قالش من الأول أمة المسلمين، ده قال أمة المؤمنين. لأن يثرب في فترة الهجرة وقبل البعثة النبوية كانت مختلفة تماما عن مكة. مكة ويثرب كانت فيهم التعددية الدينية والثقافية سمة مشتركة، لكن البنيوية المجتمعية والسياسية كانت متباينة بشكل كبير، أثر على إمكانية استقبال الدعوة الجديدة بالقبول أو الرفض. في موضوع البنيوية ده ننظر إلى مكة فنجدها مجتمع منغلق، مجتمع قبيلة واحدة، ذات العلاقات التجارية مع حواضر العالم القديم المتأخر. يعني احنا كونسرفاتيف، لكن برضو من كفر مش عارف ايه ولا مش عارف منين. لا، دول لافين وعارفين وبيعرفوا لغات وكل شيء جميل. الدكتور معلش الصوت فصل في الحتة دي، فممكن تعيدها ولو سمحت بس الكاميرا لو تنزلها. آسف كده أنا عشان النور. تمام لا ما فيش تمام مشكلة، كده افضل. كده أفضل. آسف إن أنا حركت. لا ما فيش تمام، مشكلة. فإحنا بنرجع تاني وبنعيد. قلنا التعددية الدينية والثقافية كانت سمة مشتركة لمجتمعي مكة ويثرب أو المدينة. إمتى؟ قبل البعثة النبوية. لكن كانت البنيوية المجتمعية والسياسية متباينة وبشكل كبير. ليه؟ مكة مجتمع قبيلة واحدة ذات علاقات تجارية، يعني شايف العالم في إيه بيحصل فيه، ولكنه في نفس الوقت مجتمع منغلق على نفسه، محافظ. محافظ ليه؟ لأن عنده تراث، وهذا التراث تراث إبراهيمي، يعني ليس بعيدا عن اليهودية ولا المسيحية ولا بعد كده عن الإسلام، ولكن هو شايف إن هو عنده التجذر اللي بيه مش محتاج لشيء تاني، وعنده حاضر وثني، ووثني متعدد. يعني مش هم مثلا ماسكين في صنم واحد، لا، دول فاتحين مكة على بأبوابها لكل أصنام وأوثان العالم تتجمع عنده. ده تجارتهم ودي ثقافتهم. المجتمع يثرب كان مختلف تماما. مجتمع يثرب كان منفتح. ليه؟ للوقوع على طريق التجارة، على ثقافات متعددة. يعني أهل مكة مش غايبين عن اللي بيحصل في العالم لأنهم بيروحوا للعالم، لكن أهل يثرب العالم بيجي عندهم. وده شيء احنا بنلاحظه إن المدن الساحلية مثلا اللي فيها مواني بتكون أكثر انفتاحا من المدن المنغلقة في داخل الدلتا أو في الصعيد أو ما شابه. وكذلك هنا ما بين مكة والمدينة، مجتمع يثرب منفتح. لماذا؟ لوقوع على طريق التجارة الأساسي أو اللي بيمر عليه الجميع، منفتح على ثقافات متعددة، وده انعكس على أفراده وعشيره، فبات منهم المسيحي واليهودي. ولذلك أرى أن النص الديني في قضايا الزواج ليس بالضروري موجهاً لجماعة المسلمين، أي أن الآيات القرآنية الخاصة بقضايا الزواج ليست كلها موجهة إلى مجتمع المسلمين الجدد كنص تشريعي. ليه؟ لأن المجتمع مجتمع مختلط وفيه اليهودي وفيه المسيحي، فكان بيكلمهم أيضا. اللي نبهني لهذه الحقيقة أو لهذا الأمر نص في التلمود في يافاموت 44 ألف 5، ونجد فيه نقاش ما بين 2 من رجال الدين عن المشناة وكيف أن المشناة حرمت أو حددت تعدد الزوجات في اليهودية بعد ما كان مفتوح ومتاح بدون أي حد أقصى، فرض عليهم 4 نساء كحد أقصى، و بيذكر التعليل أو في النقاش، طب ليه خلاها 4 ما خلاهاش 3 ولا 5 ولا حتى 7؟ فكان الرد قال لضمان تحقيق العدالة بين الزوجات. ونجد هذا النقاش كما ذكرت في التلمود يافاموت 44 ألف 5. هذا النقاش بيتبين لنا أن قصر التعدد على 4 نساء ذكر في المشناة، إذا حبينا نحدد الفترة التي بزغ فيها هذا الرأي وأصبح قانون في اليهودية، ده بيرجعنا للفترة من القرن الخامس للقرن السابع الميلادي، أي إنه قريب جدا من الفترة التي ظهر فيها الإسلام. ممكن أكون غلطان في النقطة دي. طب ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن الله سبحانه وتعالى في آية تعدد الزوجات لما بيقول مثنى وثلاث ورباع، ربما يكون ما بيكلمش المسلمين أساسا إنه بيسمح لهم بالتعددية. لا، ده هو بيأكد هنا على خلاف ما بين اليهود ربما في المدينة، احنا هنعمل تحديد للتعدد ولا هنفتحه. فنزلت الآية، الله أعلم. ولكن ذكر هذا التعدد بمثنى وثلاث ورباع في المشنة أو في التلمود وفي القرآن بنفس السورة، وأيضا إرجاع يعني الوقوف عند 4 زوجات بداعي العدالة أن يعدل بينهم بين زوجاته في الاثنين، هنا في تشابهات كتيرة بتخلي عندي يعني إحساس أو إنه إني أفهم هذا النص القرآني من خلال هذا النقاش التلمودي. نرجع لأخونا بيالو بلوكي أو سامويل، نجد أنه حدد 8 مجالات في قضايا الزواج والأسرة يرى فيها هو تأثر الإسلام بالشرائع اليهودية. بدأها طبعا بالضرورة الداعية للزواج، ونجد هو بيرد النصوص المختلفة في الإسلام واليهودية، ونجدها أن هي متقاربة وأن هي بتحدد هذا ضرورة الزواج بحاجة من الاثنين، يا إما بدعوة التكاثر أو بحماية النفس أو الفرج من تحصيل الفرج أو حماية النفس من الرذيلة. النقطة الثانية أو المجال الثاني اللي أورده أخونا بيربكي كان زواج المتعة، ثم مفهوم أو المقصود من الزواج. فخطبة القاصرات وعقد النكاح ثم موانع الزواج، فالحقوق والواجبات المترتبة على الزواج، وينهي هذه الدراسة بما يتصل بإلغاء العلاقة الزوجية أو عقد الزواج والطلاق. إذن هو حدد هنا أعتقد 8 مجالات لقى إن فيه هنا تقارب أو تشابه. لما بنقرأ كلامه، كلام موضوعي وجميل، وفي هنا فعلا بيقدر يثبت التقارب وإن في حاجات فيها اختلاف. التأثر والتأثر مش دايما بيكون إيجابي بإني باخده وبتبناه، لا أحيانا بيكون أيضا بإني أقول لا، أنا لازم أقف هنا وقفة وأقول لا، ولازم أغير في الاتجاه. ما لم ينتبه إليه أخونا بيير بلوكي غير اللي أنا قلته قبل ذلك، هو إنني في دراستي السابقة عن الزواج في الإسلام وتأثرها بالعرف العشائري انتهيت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج انتصر للصيغة المتعارف عليها بين العرب وخاصة قريش كصيغة أخلاقية للزواج، لتكون النموذج الذي يؤسس عليه الزواج الإسلامي، وده ما تؤكده السيدة عائشة في الحديث، اللي بيأكده أيضا رفضه عليه الصلاة والسلام لكل صيغة مخالفة رأى فيها عليه الصلاة والسلام إساءة للمرأة التي هي الزوجة، فنجده قد رفض زواج المرأة دون إذنها، جعل مهرها لها لا لوليها، وده كان المتبع وهو المتبع في اليهودية، وحرم كل زواج مؤقت أو مشروط. يعني إيه مؤقت؟ مؤقت زي زواج المتعة وزواج المتعة موضوع طويل. ليه؟ لأن الرسول ما جاش أول ما وصل المدينة وقال لهم لأ، أنا شايف إن عندكم حاجة اسمها زواج المتعة دي أنا عاوز أمنعها. لا، ده الرسول أباحها والقرآن ذكرها، ثم الرسول حرمها، ثم أعاد أباحها، ثم أعاد تحريمها، ثم اختلفوا فيما بعد ذلك. هل كان تحريمه تحريم ولا نهي؟ وهل استمر أم أنه قد مورست هذه الصيغة للزواج بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين طبعا الخلاف ما بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس قال لا، زواج المتعة ما زال موجود، وعبد الله بن عمر قال له لا. ولم يقتنع ولم يرجع ابن عباس عن كلامه إلا حينما قال له عبد الله بن عمر أن فلانة بنت فلان القرشية تنوي أن تتزوج زواج متعة. فجه هنا عبد الله بن عباس وقال له وقف عندك، أشهد أني حرمتها وأنها حرام. لما جه لغاية هنا أهل بيته والناس اللي تبعه حرمها. هل ده شيء منكر أو شيء ضد الإسلام؟ لا، إحنا عندنا كان في أستاذ الله يرحمه محمود سلام زناتي، كان أستاذ القانون أو تاريخ القانون أعتقد في جامعة أسيوط، وهو من الأساتذة اللي اشتغلوا بدري قوي في الستينات والسبعينات على أنتروبولوجيا القانون وقضايا الزواج، وأنا أرى إنه مرجع هام جدا لفهم الكثير من الأمور اللي بتختلط علينا. يعني إيه وجود زواج مؤقت أو زواج مشروط أو تعدد أزواج كما ذكرت السيدة عائشة في الحديث، ما يسمى بزواج الرحت؟ إن مجموعة من الرجال أقل من 9 ولا أقل من 10 يتزوجوا المرأة الواحدة، وأيضا هناك زواج الاستبضاع أو نكاح الاستبضاع، الراجل يقول لمراته أنا صحتي على قدها وأنا عاوز أشوف عيال، فأنتي روحي لفلان ده شكله صحة كده واحبلي منه تعالي. ده كان موجود وكان معترف به كصيغة قانونية أو صيغة يعني ماشية، ما هي زي نكاح البعولة أو الصداق، ولكنها مرسوها ومرسوها في قريش. اللي نورني في الموضوع ده كان بالفعل الدكتور زناتي، وقال إن موضوع الزواج ده مش بالسهولة ديت، مش إحنا عاوزينه يبقى إيه، لأ حتى المجتمعات العربية كانت فيها مجتمعات أمومية ومجتمعات أبوية، عشان المرأة تتزوج يعني تتزوج دون عقد أو تتزوج كل 3 أيام راجل شكل أو تتزوج 9 مرة واحدة، ده ليه معنى واحد، أن الطفل الذي سينشأ نهاية سيكون ابنا لهذه المرأة، وإن هذا الأمر أمر معتاد ومعترف به في هذا المجتمع. وهل ده كان معروف في جزيرة العرب؟ كان معروف في تعامل تأثيرات جامدة. وإذا نظرنا إلى مجتمع مكة ومجتمع المدينة، مجتمع قريش ومجتمع الأوس والخزرج، هنبص نلاقي إن قريش بالعمود بتاعها كده، ده ابن مين ابن مين ابن مين، الرجالة كلهم محطوطين، مجتمع أبوي واضح وصارم وما عندوش مشكلة في دي. أما مجتمع المدينة فدول من أصول من جنوب الجزيرة، وأيضا سلام زناتي بيقول إن جنوب الجزيرة لقربه من أفريقيا وأثيوبيا بالذات، فكان متأثر بهذه العلاقات المنتشرة في القارة الأفريقية، أن تكون الأم أو السيدة هي الأساس، حتى التوارث لا يكون عن طريق الأب للابن، ولكن يكون الخال لابن الأخت. وأورد عدد من الأشعار من الجاهلية وما بعد الجاهلية لتذكر هذا الأمر. إيه تاني؟ فكان عندنا إحنا عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد اختياره للمدينة لم يكن اعتباطا وليس فقط لأنهم جملة عنده ولا هذا الأمر، ولكن لأن هناك روابط قوية تربط سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بأهل يثرب، فجده من أبناء يثرب عبد المطلب، لأن جده ولد من أبيه في هاشم أثناء أحد رحلاته حينما توقف في المدينة وذهب إلى غزة وتوفى فيها، والابن تن هناك لغاية بعد كده ما جه عمه المطلب وقال لهم لا أنا عاوز ابني، قالوا ده مش ابنك ده ابننا، ده قانوننا إحنا مجتمع عمومي إنه ابننا ده نسلنا. المهم قعدوا يتفاوضوا ويتخانقوا لغاية لما البعض يقول أنها كانت حيلة من المطالب، إن هو جاء الصبح على الفجر خطف الواد حطه على الجمل وجري. وهناك رواية أخرى تقول إنهم قعدوا يتناقشوا ويتحاكموا إلى إن كان الحكم لصالح المطلب. وهناك كلمة جميلة ذكرت في هذا الأمر، أن حق العمومة غلب حق الخؤولة. حق الخؤولة اللي هو إيه؟ العلاقة الأمومية والعلاقة الأبوية. يعني حتى العرب في ذلك الوقت، في فترة 100 سنة بعد وفاة الرسول أو أقل عند ابن إسحاق، كانوا بيميزوا إن مش كل العرب ومجتمعاتهم مية واحدة، لأ دول مختلفين، ولذلك قبلوا. الرواية اللي بتقول إن سفيان أو ابن حرب وابن، ولا هو اسمه سفيان ابن حرب ولا أبو سفيان، يلا المهم، وابنه زياد ابن أبيه، كان نتيجة لزواج رهط. يعني إيه زواج رهط؟ قال لك زواج رهط ده يعني الست تتجوز من 9 مع بعض، وفي الآخر لما تخلف تروح تقرر ده ابن مين. موضوع تقرر ده ابن مين معناه هنا إن في خلل. يعني إيه ليه في خلل؟ لأن المجتمع الأمومي ليس لديه مشكلة في أن يتبني أو إنه يحتضن أو إنه يرعى الابن دون أبيه، لأنه ابن الأم. فمعنى ذلك إيه؟ أولاً هي الرواية عن أبو سفيان بتقول لك لا ده هو ما كانش لوحده، دول كانوا مجموعة راجعين من التجارة، ما عرفش منين وراحوا على فين، وكان بالسقيف ولا الطائف، واتجوزوا فلانة، على ما يبدو كانوا جايين من اليمن، وقفوا في سكتهم وقالوا إيه نريح شوية كام يوم. فربنا رزقه بعيل، ولكن الست دي هي أي نعم من أصول أمومية، ما عندهاش مشكلة إنها تقيم مثل هذه العلاقة الزوجية، ما عندهاش مشكلة أخلاقية فيها، لكن المجتمع اللي حاضن ليها ما ادالهاش فرصة، راحت دي لأبوه. فأنا في هذا الشق من حديث السيدة عائشة، أنا مش شايف إن ده حق لهذه المرأة إن هي تثبته لأبوه، لا ده هي لو لسه عايشة في مجتمعها الأمومي ما كانش هيبقى في مشكلة، ولكن يبدو إن هي حلت فيهم ضيفة أو مقيمة أو مهاجرة أو لاجئة أو ما إلى ذلك. أيضا في زواج المتعة نفس الأمر، زواج المتعة زواج خالي من المسؤولية. يعني خالي من المسؤولية؟ يعني هو في حاجات كتيرة مشابهة بزواج البعولة، ويمكن هو جزء، يعني هو كان مرحلة مبكرة منه. بيقول لك إيه زواج المتعة أو الزواج المؤقت؟ بيقول لك إن الراجل يروح للست ويقول لها تتزوجيني لمدة كذا. وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنها المتعة 3 ليالي، يعني 4 أيام 3 ليالي، ما يزيدش عن كده. إذا حبوا يزيدوا عن كده يبقوا يتكلموا ويتفاوضوا في الأمر يعني، لكن هو بعد 3 ليالي بيخلص من نفسه، ده الشرط بتاعه أو الحد اللي حطه النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيحدد الفترة، وفي نفس الوقت بيقدم مقابل لهذه الزوجة اللي بتنتقل للمعيشة معاه أو هو للمعيشة معاها خلال تلك الفترة، ويوم ما يمشي خلاص بياخد هدمته ويطلع. لكن افرض انها حملت، هيبقى ابن مين؟ الحل الانثروبولوجي بيقول لك لابد ان تكون مثل هذه العلاقة الزوجية علاقة في مجتمع عمومي، وليس في مجتمع ابوي. وده بيسمح لنا اننا نفهم ليه سيدنا النبي وافق على ممارسة زواج المتعة في غزوة خيبر، أو حرمها في خيبر، ثم رجع أباحها في فتح مكة، ولكن هو لم يبحها للقرشيات ولم يبحها للأحرار، ولكنهم مسؤول مع اللي كانوا حوالين مكة قدام مكة، كما ترد لنا بعض الروايات. فالجزيرة العربية كانت مليئة بالقبائل والعشائر اللي ثقافتها مختلفة، والمدينة بالذات كانت ثقافتها زي ما بنقوله في الألماني أو نقوله مالتي كالتشر، مالتي كولتي بالألماني، مالتي كالتشر، متعددة الثقافات، فيهم ناس من اليمن، فيهم ناس من قبائل أخرى جت ونزلت معاهم، فيهم ناس منهم عشائر كاملة تهودت، وعشائر تانية أخذت المسيحية، وأفراد، بل إحنا في الباحث في جامعة إحدى جامعات إسرائيل ميشيل ليكر يعتبر حاليا أكثر واحد بحث في مجتمع النبوة، مجتمع الرسالة، مجتمع البعثة، وخاصة مجتمع المدينة، مجتمع الهجرة، وأكثر واحد كتب في هذا الموضوع. فهو بيقول لك لا، ده هو ده احنا في شيء، احنا يعني او الناس، معظم الناس فاهمها غلط. اليهود اللي في يثرب مش هم بنو قينو، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع اللي النبي حارب، لا، ده دول في منهم جزء كان خارج يثرب، وفي جزء منهم كان خارج يثرب وله أملاك داخل يثرب. وهناك أيضا يهود خيبر، خيبر تبعد 300 400 كيلو عن المدينة، ليست في المدينة. وإذا حبينا نفهم بنرجع إلى وثيقة المدينة، ونجد في وثيقة المدينة جزء بيتكلم على أسماء العشائر اليهودية من الأوسي ومن الخزرج. فمعنى ذلك أن المجتمع الذي هاجر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام كان مجتمع ثقافته ثقافة متعددة، ولكن أيضا فيه صبغة يهودية ليها أثر وليها قوة بسببين. أولا الثقل المالي للعشائر اليهودية الكبيرة، وثانيا أن العديد من هذه من أفراد هذه العشائر أو من هذه القبائل كان أيضا له الريادة والرئاسة في عشائره وقبائله. فالإسلام تعامل مبكرا مع اليهودية ولم ينكرها، وأخذ منها وأعطاها. من الحاجات اللطيفة إن بيور بلوكي هنا جاي بيتكلم، أو هو اتكلم، إن الله يرحمه بقى إن كان يجوز، فبيقول على النقاط الثمانية أو المجالات الثمانية اللي هو لقى فيها تآثر. قال لك خطبة القاصرات، خطبة القاصرات بيقول إن الإسلام أخذه عن اليهودية أنه أباه، ولكن أولا هنا حصل في المنهجية خطأ. ليه؟ بيير بلوكي بيتكلم على التأثر في الفترة فترة البداية، فترة نشأة الإسلام، ثم جاء إلى زواج أو خطبة القاصرات، وهو لم يكن في هذه الفترة ولكن في فترة نشأة الفقه وتأسيس المدارس الفقهية وخاصة في العراق. الزميلة الدكتورة ياسمين أمين لها بحث جميل جدا، يمكن مرة في فرصة أخرى إما ندعوها هي أو إننا أقدم هذا البحث، هو عن السيدة عائشة رضي الله عنها وكم كان عمرها. ووصلت في البحث بتاعها إن السيدة عائشة لم يكن ليكون عمرها أقل من 5 3 8 8، يعني ما بين 18 و20 سنة حين تزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأورثت الكثير من الروايات والحجج التي تدعم ذلك، وقالت إن الروايات التي يعتمد عليها في أن زواج عائشة برسول الله عليه الصلاة والسلام كانت في سن التاسعة كلها أحاديث مكررة وبتعود إلى 3 أو 4 أشخاص كلهم متواجدين في العراق. يعني إحنا هنا مع تأثير ثقافي في موضوع الزواج على الفقه الإسلامي. لماذا؟ لأن خطبة القاصرات أو زواج القاصرات ربما كان في العراق وفارس أمر مقبول ثقافيا، فنشأ فقه في العراق يتقبل هذه الوضعية، ثم أخذت به بقية المدارس في وقت متأخر. المشكلة الثانية في ادعاء بيير بلوكي هو أن خطبة القاصرات في اليهودية كانت متأخرة في القرن العاشر وال11، أي إن اليهودية أخذتها من الإسلام وليس الإسلام أخذها من أو عن اليهودية. أنتوا فاهمين المقصود بخطبة القاصرات؟ القاصرات الواحدة اللي هي لم تصل إلى سن البلوغ وهي بتخطب وهي طفلة، ولما تصل إلى سن البلوغ أو قاربت بيجوزوها، عشان كده اسمها خطبة وليس زواج القاصرات. في موانع الزواج ليا بحث فيه، للأسف قالوا لي هينشر من 2 سنين أو 3 هو، حتى الآن لم ينشر، فبندور على مكان تاني ننشره فيه. موانع الزواج المقصود بها ما يحرم الزواج منها أو ما يحرم الزواج بها. عندنا في الإسلام القاعدة واضحة وصريحة. لماذا؟ لأن هناك آية واضحة بينة بتذكر كافة درجات القرابة التي لا يجوز الزواج منها. في اليهودية هناك نصوص، ولكن هذه النصوص ليست مباشرة، فالإسلام لم يأخذ عن اليهودية في موانع الزواج، ولكن تأثرت أيضا اليهودية بالإسلام في موانع الزواج في ما بين القرن التاسع والقرن الـ13. ولماذا؟ لأن الإسلام فيه نص واضح بيحدد ويبين ما يحرم أو ما يمنع الزواج به. أنا اتكلمت كتير ولساني تقل، فأنا طيب هتوقف في النقطة ديت وأقول لكم بقى إيه اتفضلوا عشان ما أطولش أكتر وعاصم يزعل مني عشان أنا شفت إن هو دخل. اتفضل. جميل جميل جدا يا دكتور أحمد، محاضرة رائعة. طيب احنا شكرا جدا. نفتح باب شكرا يا الأسئلة، دكتور والله. اللي حابب ممكن يرفع إيده، واللي مش عارف ممكن يكتب في الشات، مش عارف يرفع إيده. أي حد عنده أسئلة؟ على فكرة دكتور دكتور موضوع عاصم رفع الرقبات، ايده يا ايمان، دكتور عاصم رفع ايده. والله ما شفتش. طيب اتفضل يا دكتور عاصم، أنا كنت لا هعقب على معلش، موضوع العراق. انا ما عنديش سؤال، انا عندي ترحيب واعتذار بس. فانا مستمتع احمد، عارف ان اتفضل. انا مستمتع يعني مداخلاته او كلماته، خاصه تتعلق بالقضيه الاجتماعيه الدينيه، فما عنديش زعل خالص يعني. وانا عندي مشكله ان سافرت غلط، لان التوقيت في المانيا اتغير من كم، من 3 ايام، وانا لسه ما خدتش عليه، فعشان كده لا دخلت متاخر. فانا اسف، اسف فعلا، مع اني مرتب اموري اني لا احضر. لا ابدا، لا ابدا، ده ما كانش هسمع اي المحاضره ان شاء الله. ملاحظه. اوضح امر انا بقى، بما انك انا نظم الموضوع. معلش يا دكتور احمد، هو لسه ميعاد محاضره نعم دكتور عاصم لسه قدامها 55 دقيقه. ساعة يعني أو هو خمسة لسه وخمسين دقيقة فانا داخل بدري، انا عامل حسابي داخل بدري للاسف. داخل بدري يحضر محاضرتك، يعني ما هوش ميعاد بالضبط. محاضرتك لسه يعني. شكرا يا احمد، شكرا. أكيد. لا أنا ما أقصدش حاجة والله، أنا أقصد إن الموضوع أصلا طويل ومتشعب، ولو اتكلمنا فيه أنا مش عاوز أطول، لأني هاجي على حقك في موعد محاضرتك، فده كان قصدي يعني. فأنا عذرا إن أنا أساء وسئت فهم. طيب شكرا يا عاصم، سعيد إني شفتك. دكتور أحمد، أنا ممكن بس لفت نظري تأثير أو الفقه اللي نشأ في العراق نتيجة التأثر باليهودية بخصوص زواج القاصرات، لأن فعلا حاليا من أصعب القضايا وواضحة بشكل كبير في العراق موضوع زواج القاصرات، حتى الآن في الأعراف مستمر نعم ومآسيه واضحة حتى الآن، وصعب التخلص منه، يعني مش زي مثلا باقي الدول في حالة من حالات التمسك بقوة به. نعم هو للأسف مصيبة كبيرة احنا جبناها لنفسينا بتفسير خاطئ، ورغم ان احنا متشددين في تصحيح الأحاديث، ولكن كان في تهاون على هذه في موضوع هذه الأحاديث. يعني أنا بدور على المقال بتاع الدكتورة ياسمين، بس أنا مش موجود قدامي. نبقى نستضيفها مرة، يعني دكتور ثواني. صالون تفكير يسع. أكيد أكيد أكيد أكيد. مستغرب. تفنيد الحجج، ممتاز، لقيته. أقرأ لكم منه بس كلمتين 3 آية يعني عشان أحمسكم. فهي بتقول إن وفقا لليونيسيف تزوجت أكثر من 700 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم، يوم ما هي كانت بتدي المحاضرة قبل شهرين، قبل بلوغهن سن 18. وهذا يعني إن في العالم أكثر من 1 من كل 3 بيتزوجوا قبل سن 15. وطبعا احنا عارفين ان اليمن ايضا موبوءة بهذه الكارثة، وكان في حالة نجود علي التي كانت اصغر مطلقة في العالم وهي عندها 10 سنوات. ايضا ذكر صندوق الامم المتحدة للسكان في دراسة مع جامعة أبردين إن الفتيات الصغيرات التي تحت سن 15 عاماً أكثر عرضة للوفاة أثناء الولادة ب5 مرات من أولئك في العشرينات من العمر. الموضوع بقى حديث البخاري، أحاول أجيب لكم بس مقتطفات. هي بتقول هذا الحديث موجود في حديث في صحيح البخاري ب7 روايات مختلفة. جميع الروايات بتنسب إلى السيدة عائشة نفسها، ولذلك فهي أحاديث موقوفة لا تمتد إلى رسول الله. ولكن هي التي تقول. أكثر حديث كان هو حديث رقم 5133، 5233 في صحيح البخاري، وفيه تروي السيدة عائشة: تزوجني الرسول عندما كنت في السادسة من عمري، ودخل بي عندما كنت في التاسعة من عمري. الروايات الأخرى فيها إضافات في المتن، بعضها قصير وبعضها تشمل زيادات. في حديث 3896: تزوجني بعد وفاة خديجة بحوالي عامين. يعني عندنا مش صيغة واحدة لحديث واحد متواتر، لا، احنا عندنا روايات مختلفة كلها بترجع في الآخر عن عائشة، عن هشام، عن أبيه عروة بن الزبير، عن خالته عائشة بنت أبي بكر. طيب المشكلة في هذه السلسلة من الرواة، بتذكر هنا إن ابن حجر العسقلاني بيقول إن هشام بن عروة لم يكن جديراً بالثقة، الراجل جات له في الشيخوخة مشاكل وكان يدلس في رواية الحديث. الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال قال لك أن الإمام مالك رفض أن يأخذ أي حديث عن روايات هشام عن عروة التي رواها هشام في العراق. أيضا اتهم بخلط الرواة في الأسانيد ورسهما أحاديث زواج عائشة المروية في المدينة. محدش رواها كل المرويات لهذه الأحاديث، جاءت في مدينة العراق وموطأ مالك خلا منها تماما. في طبعا كتب تانية هي بتعددها كلها وبتقول كلها موقوفة عند عائشة، دي مش مشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة هي في الرواة وبتعددهم، وبتذكر أن كثير منهم في كتب الرجال اتهموا بالتدليس أو أن هم كبروا في السن ولم يحسنوا الرواية. إحنا عندنا مشكلة زواج قاصرات، وعندنا المشكلة الأكبر هو الإصرار على هذا الأمر. فنجد إن أيضا في إيران، إن القانون الزواج في إيران بيقول إن من 9 سنوات، فده أمر واضح إنه مقنن، وإنه بيبرر من خلال الدين، فده أمر مقدس صراحة. أمل، تفضلي لو عندك سؤال. أمل افتح المايك ويبقى السؤال في موضوع المحاضرة يعني. أمل الظاهر مش سمعنا. طيب أستاذ جمال اتفضل. أولا بشكر الدكتور أحمد، ونراعي معاناته إن هو عنده صداع وما زال إن هو اتكلم لمدة ساعة في المحاضرة، فإحنا بنراعي ذلك وبنشكره. أنا بس أحب إن أنا أقول إن في سؤال جاي من يوتيوب، فمنى بتسأل نعم، الدكتور أحمد، بتقول له يعني ممكن أعرف أكتر عن زواج الرهط، وإيه هو الحديث بتاع السيدة عائشة الخاص بيه؟ ده سؤال منى على يوتيوب بتوجهه لك. هي الحديث أنا ذكرته اللي هو حديث السيدة عائشة لعروة بن الزبير، وبتقول له إن كان في الزواج في الجاهلية على 4 أنحاء، وزواج منهم مثل زواج الناس اليوم، يعني ما تغيرش في حاجة، هو ده الجواز اللي هو الجواز بتاعنا، أو بتاعنا برضو اللي احنا النهاردة بنمارسه. وبتعدد له أنماط أخرى من الزواج، منهم زواج الاستبضاع، ذكرناه، وهي أن الرجل حين تبرأ امرأته من الطمس يرسلها إلى رجل آخر لتحمل منه، ثم تعود إلى زوجها ولا يمسها إما إلا أن يتأكد أنها حملت أو لم تحمل. أما زواج الرهط فقلنا أن هذا الزواج كان موجود ومعروف في العرب في الجاهلية، ذكرته السيدة عائشة، وذكرته أيضا المصادر الإسلامية أكثر من مرة التاريخية، وخاصة أيضا كتب الرجال حينما تفسر مسمى زياد ابن أبيه، ولماذا سمى زياد ابن أبيه؟ لأن أبو سفيان رفض تسميته زياد ابن أبي سفيان. لماذا؟ لأنه زي ما قلنا هو أبو سفيان من قريش، مجتمع أبوي، لا يرى أن علاقة مثل هذه تنبت بها بنوة وتثبت بها بنوة، لأن هم عاوزين الصرحاء اللي هم يعني صلتهم بالقبيلة واضحة حتى تكون العصبية التي تبنى عليها القبيلة متينة في روابطها. وكما ذكر محمود سلام زناتي رحمة الله عليه أن هذا الزواج، زواج الرهط، لم يكن مقصورا على العرب ولكنه أيضا منتشر في أفريقيا. واللطيف كمان إن كان في مصدرين، مصدر في أواخر القرن 19 ومصدر من القرن 18 بتذكر أن هذا الزواج كان ما زال يمارس في منطقة نجران على الحدود اليمنية السعودية اليوم، ولم يكن هناك فيه أي إشكالية لأنهم احتفظوا بثقافتهم وتراثهم الأموي. الأموي مش للأمويين ولكن الأموي للأم، الأمومي للأم. وأيضا لدينا معروف عالميا أن هناك قبائل في الصحراء منغوليا في الصين، وهناك أيضا عشائر الإسكيمو ما زال لديهم هذه الثقافة الأمومية وما زال يمارس فيها زواج الرهط أو بتاع البولياندري اللي هو غير البوليكامي اللي هو تعدد الأزواج لا تعدد الزواج. الأعراف عادة تستمر فترات طويلة فعلا، يعني أنا على ما أتذكر أنا حضرت يعني وأنا في المدرسة زواج بدل، وده كان قديما وأعتقد ما زال مستمر، معرفش إذا كان ما زال مستمر، لكن آخر مرة حضرته كنت في المدرسة يعني. هو زواج فدكتور البدل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه صحيح وسلم، ومعظم المدارس الفقهية قالت إنه، البعض قال إنه زواج سليم ولكنه معيوب لأن في شرط ناقص اللي هو الصداق، صداق صحيح فقال لك قال لك يحكم الحاكم أو القاضي لها بصداق المثل لكل واحدة فيهم، فإذا قبضته يبقى الزواج تمام. لكن أنا شايف إن سيدنا رسول الله عليه وسلم لما قام بإنكار وتحريم وتكريه عن أنواع وأنماط معينة من الزواج كان عنده مقصد، كان عنده هدف. العملية مش عملية ده عاجبني وده مش عاجبني، لا، هو جاء كمحارب، جاء كمغير للمجتمع، وكان نقدر نقول يرى مشروع، في أهو، أنا نقدر نقول بقول إنه كان عليه مشروع. مشروع، أنا بسميه مشروع خديجة، وأقول فيه أن الرسول عليه وسلم رأى في السيدة خديجة زوجته الأولى النموذج الذي يجب أن تكون عليه المرأة، وهو ده اللي إحنا بنقول عليه إيه؟ Strong Independent Woman. وده بيكون من خلال المهر، بيكون من خلال الإرث، بيكون من خلال إن هي يسمح لها بالتجارة، يسمح لها بالحضور أمام القاضي، يسمح لها أن تكون شاهدة وما إلى ذلك. فهو بيعزز من وجودها في المجتمع، وبذلك فقط كان يمكنه إن هو يكسر العصبية القبلية التي منعته من النجاح في مكة. دكتور عاصم يعني كان ليها اتفضل. هدفين. دكتور عاصم اتفضل، ممكن تعمل ان ميوت. تفضل يا عصام. شكرا. انا يعني قضية السيدة عائشة وسنها وكل ما يثار حولها قضية يعني تهم الجميع، سواء على مستوى عقدي لأننا مسلمون، أو على مستوى علمي معرفي، أو على مستوى جغرافي أننا نعيش في أوروبا والقضية تثار كثيرا يعني. لذلك أنا يعني سعيد بالبحث اللي كتبته الدكتورة ياسمين أمين، ولكن ياسمين لدي سؤال حقيقة فيما يتعلق برؤية الأحاديث. يعني هي قالت أن الأحاديث التي روتها السيدة عائشة في هذا المجال هي أحاديث موقوفة عندها. السؤال البديهي الذي يطرح نفسه، وكيف لا تقف عندها وهي تحكي عن نفسها؟ هي لا تحكي عن الرسول، هي تحكي عن حالها هي عندما تزوجها كانت، الرسول. نعم، هي كيف نقول كانت أنها وقفت ملاحظة عند لي، هذا جانب؟ ومعظم هي الأحاديث كانت ملاحظة عندي أيضا. ومعظم الأحاديث التي ترويها السيدة عائشة حتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي تكون جزء كبير من العقيدة الإسلامية ومن فهمنا لحد أحاديث الرسول، موقوف. كانت تقف عندها. هي تصف حياة الرسول، ولم تكن تقول عادة قال الرسول، ولكنها تصف واقع عايشته، كان خلق القرآن مثلا. فكيف ننظر الحديث على أنه ضعيف في حينها، أو لو وقف عندها في حين أنه لا يمكن ألا يقف لا، عندها؟ هي هذا لم يعني جزء تقل من السؤال، بأنه جزء من السؤال. ضعيف، هي لم تقل أنه ضعيف لأنه موقوف، هي تقول هي يعني قالت مفهوم كلامها لأن أنه يراد ألس، لأنه موقوف عندها، هذا مفهوم الكلام. لا، هو موقوف عندها، وحديث موقوف. أنت راجل بتاع حديث بتشتغل، أول حاجة بتقول هذا حديث مرسل، هذا حديث موقوف، هذا حديث مقطوع. يعني أدي أول إيه؟ اسمح لي أكمل سؤالي يا أحمد. نعم، يعني كلمة موقوف تفضل في يا علوم عصام. الحديث التي يرد بها الحديث على أنه لا يستدل به الأدلة الشرعية، معناه موقوف على شخص معين، ولكن الحديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما ترويه السيدة عائشة عن نفسها فلا يعتبر موقوف، لأنه في النهاية هي لا تروي عن أحد، هي تروي عن نفسها. هذه نقطة يعني. نعم، النقطة هي مش الثانية، معانا دلوقتي يا عصام. طيب ماشي، اوكي. يعني خليك انا كمل يا تعقيب دكتور رايك في أحمد. الموضوع، يعني كيف ننظر تفضل يا دكتور عصام. الجزء الثاني، هل تعد السيدة عائشة بدعا من القول يعني فيما يتعلق بزواج الصغيرات او القاصرات، والقاصرات بمفهومنا الان هم لم يكن قاصرات بمفهوم ساعتها، فهل كل الامور التي تنظر الى المرأة قاصرة في حالة السيدة عائشة، في حين ان حالات اخرى كثيرة معروفة حتى في الارياف حتى الى زمن قريب، ان البنت يعني في الصعيد انا رأيت ذلك بنفسي يعني تعتبر يعني ناضجة بشكل أو بآخر فيما يتعلق بشؤون البيت في سن صغيرة بالفعل، يعني فعلا البنت تشيل أخاها الصغير أو ابن أخيها أو فتتعود على التعامل مع الأطفال، تتعود مع الطبخ على الغسل، الأمور التي تحتاجها البنت في الريف في سن فعلا صغيرة يعني، واعتادت الحياة القبلية الريفية على هذا الأمر. فهل يعني نقيس هذا فقط على وضع السيدة عائشة، أم هي حالة قبلية عرفية متعارف عليها؟ وشكرا. ما هو لو حالة قبلية متعارف عليها كنا وجدنا في المصادر ما يشير إلى ذلك، لكن بالعكس. طب اشمعنى عائشة تتجوز وعندها 6 سنين وأختها أسماء تتزوج وهي قاربة الـ30؟ ما هو زواج واحدة في الثلاثين لا ينفي يعني زواج أخرى في يعني الثلاثين. نعم، ولكن أنا بقول يعني إذا كان الزواج في قريش بيتم في سن مبكرة، لكان هناك حالات تانية كتير وكنا سمعنا عنهم، ولكن احنا ما عندناش مثل هذه الحالات. ثانيا، مش احنا اللي قررنا ان السيدة عائشة هي اللي موضوعة في المركز، ولكن هذا ما فعله الفقهاء باستشهادهم بهذه الاحاديث اللي اكدوا بها ان الزواج يبدأ من عمر 9 سنوات. هو البعض نقطة طبعا حاول. دكتور، تفضل ممكن يا عم. كمان النقطة الثانية اللي ذكرها دكتور عاصم، نقطة ضعف الحديث اللي هي ما كانتش عشان كلمة موقف، هي كانت فكرة نعم، التدليس، صحيح؟ تدليس هي شخصي نعم، من إن هو الرواة. الرواة بتوع الحديث كلهم فيهم أشخاص وفقا لعلم الحديث معروفين إنهم يا إما بعدم الضبط أو بالتدليس، ومع ذلك الحديث أخذ موضوعه في الكتب الفقه وفي الفقه كفقه يعني. وأنا مش عاوز أناقش موضوع إن هي ذكرت موقوف أو غير موقوف، ده هي مش معانا، فأنا مش أنا رويت قريت شيء بس من مقال أرسل إلي. طيب أمل افتح المايك واسألي. أنا مش سامعها، صوتي مسموع؟ أنا مش سامعك يا أستاذ أمل. كده الآن مسموع، تفضلي يا أستاذ. أنا بس عايز أتكلم. لا أنا كده مش سامع. طيب أنا هتكلم، صوتي كده كويس؟ كده كويس؟ أنا بالنسبة لي الظاهر الصوت كده كويس ولا مش كويس؟ شغال يا أمل. تفضلي يا فندم. مظبوط يا أمل. الصوت كده كويس؟ ظهر في تأكيد. أيوة تفضلي يا فندم. أمل اسألي، الصوت واضح. طيب أنا بس عايزة أتكلم على حتة الزواج عائشة، يعني دي حاجة كده جانبية. أعتقد بغض النظر يعني عائشة اتجوزت 9 أو 5 واتيفر، يعني أعتقد هو ليه علاقة بإن يعني الواقعة دي عايز الناس دلوقتي حاليا عايزين يستمدوا منها تشريع، وإن دي تبقى سابقة فيقول لك ننزل بسن الزواج ولا نطلع بيه، فهي دي الإشكالية اللي في زواج عائشة. لكن هو لو أنت خدتها بنظرة تاريخية، أنا ممكن أستسيغ إن في الزمن ده طفلة تتجوز عندها 9 سنين، يعني مش أستسيغ على أساس أنا بقبل ده، لكن أنا متفهمة الدوافع الاجتماعية والنمط الاجتماعي اللي بيسمح بهذا الزواج يعني. ففكرة التاريخية بتاعت الأحداث بتخلي ان انت ما بتديش لواقعة زي دي يعني اكثر من حجمها الا اذا كنت انت عايز تستمد منها تشريع تحكم بيه على واقعة في دلوقتي، وهي دي المشكلة اللي دايما بتقابلنا. فكرة الزواج بالقاصرات ده احنا من قبله، انا على فكرة انا اكتشفت حاليا يعني دلوقتي حتى الان زواج القاصرات بيتم يعني، وده برضو من منطلق ان ايه دينيا مش محرم، فما فيش مشكله ان بنت عندها 12 او 13 سنه تتجوز. فهي الفكره بس انت ايه التشريع دلوقتي، التشريع دلوقتي لو هتاخده من واقعه حصلت من 1400 سنه ففي اكيد مشكله في زواج عائشه وهي صغيره، لكن انت لو بتعتبرها حادثه تاريخيه ملهاش علاقه بتشريعك دلوقتي فما فيش مشكله يعني اتجوزوا سنه، يعني كانت متجوزه وهي عندها كام سنه. حضرتك بعد كده قلت ان مثال عائشه، ان الرسول كان شايف عائشه مثال خديجه، والحقيقه ما قلتش كده أمل. او بيأكد مثال خديجه المراه المستقله. انا سمعت هو بيقول ان الرسول كان عنده مشروع في تحرير المراه يعني، وكان بيشوف في انه السيده خديجه المثال للمرأة. ما انا يعني عايزة اقول كده أيوة. السيدة خديجة مثال، لكن زوجات الرسول مش مثال، لان دول يعني اتفرض عليهم ما يشبه الاحكام العرفية، اتفرض عليهم العزلة، اتفرض عليهم عدم الزواج بعد الرسول، اتفرض عليهم عدم الاختلاط. فاعتقد ان هم يعني كانت الحاجات المفروضة عليهم في اطار ان هم يعني مش هيبقوا مثال، يعني ان تم يعني السيطرة عليهم بأحكام خاصة بهم هم تحديدا يعني. أنا بس عايز أتكلم في حتة الزواج، يعني هو الكلام اللي حضرتك قلته فعلا بيخلي إن واللي بنقراه في التاريخ دايما إن الصحابيات لما تيجي تقرا إن هي كانت تحت فلان وتحت فلان وتحت فلان، إن كلهم كانوا يعني لو تاخدت التعبير الحديث مزواجين، يعني كلهم كان عندهم أكثر من زوج، أو في صحابيات كان بيبقى عندهم بال5 وال6 أزواج. وكانت فكرة الأبناء من الأم أو الأبناء من الأب دي فكرة شائعة جدا، يعني بتلاقي إن قبيلة من الأخوة في الأم وقبيلة من الأخوة في الأب. فكان واضح، وده بيدل إن كان الزواج موضوع مش واخد هذه التعقيدات الحالية، وكان الزواج والطلاق يعني يعني في سهوله تامه في يعني، وان ما كانش في التعقيدات اللي توصلنا في الاخر ان ايه، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. فانا مش عارفه اذا كان ابغض الحلال فكميه الزيجات اللي كانت بتحصل دي، وان الرجل او الست في حياتهم كان بيبقى يعني زيجات متعدده ما بتدلش على كده. ده بيدل ان كان مؤسسه الزواج دي مؤسسه مرنه، والخروج منها والدخول ليها كان مرن جدا. اعتقد طيب ان تصعيب الطلاق حاليا شويه. اختصري يا امل شويه بس عشان انا بس بتكلم ايه اللي وصلنا ان احنا الطلاق بقى شيء صعب جدا، وان زواج الارمله بقى صعب جدا، لدرجه ان انا ليا واحده صديقتي من يعني هي ارمله، فلقينا واحده بتقول لها ده في حديث عن الرسول ان الارمله اللي ما تتزوجش بعد زوجها بتشرب من الحوض مع الرسول، قالت حديث يعني في الموضوع ده. فانا مش عارفه ايه اللي صعب الموضوع الطلاق وخلى مؤسسه الزواج تاخد هذا التحديد يعني. شكرا. شكرا لك يا امل. شكرا استاذه امل. طبعا بشكرك. في طبعا في حاجات كتيرة في الموقف التاريخي بنلاقي لها صورة أو صورة معكوسة في عصرنا الحالي، ولكن إحنا مش عاوزين نخلي إن الدين علة لكل مشكلة اجتماعية موجودة عندنا. ده موجود عند البعض إن هو بيحاول، زي ما كانت في الكلام السابق أو في بداية كلامك أيضا، موضوع إن هو استخدام أو استغلال زواج رسول الله أو الحديث عن السيدة عائشة أنها تزوجت وهي في عمر مبكر، إنه بيستغل في إباحة زواج القاصرات، وده شيء مش سليم مجتمعيا ولا على صحة وسلامة هؤلاء أو البنات أو القاصرات. المشاكل اللي عندنا طبعا مجتمع في الفترة ديات كان مجتمع أكثر مرونة، لأنه كان مجتمع متحرك، مجتمع بيتشكل، مجتمع مفروض عليه أنه يتضامن وأنه يترابط وأنه يتشابك، ما حدش بيقع. علشان كده إذا امرأة زوجها توفى أو استشهد أو طلقت حتى، بتجد من يتزوجها حتى تسير. إحنا كنا في مرحلة تاريخية فيها زخم كبير، والزخم ده بيتطلب تماسك، فهذا التماسك كان بيوري بيظهر هذا الأمر. إن إحنا في مجتمعاتنا عندنا الزواج أصبح صعب والطلاق أصبح صعب، فده طبعاً مرجع إلينا إحنا مش للدين، وإلى تصورنا عن مؤسسة الزواج وتكلفتها الباهظة وتكلفة الطلاق الباهظة، دون الرجوع إلى أنها يعني مودة ورحمة في الأساس، أو زي ما كنا بنقول زمان عشرة. لم يعد هناك لا ونس ولا عشرة. ندي الفرصة في الدقائق الباقية لسؤال آخر ربما. عايزين بس اللي هيسأل نختصر علشان نعمل فاصل ما بين المحاضرتين. محمد تفضل، وبعدي شادي، وبعد كده دكتور أحمد يجاوب مرة واحدة. تفضل. أهلا وسهلا. نشكر حضرتك جدا يا دكتور احمد على السرد الرائع ده. طبعا انا اختصارا للوقت بس، يعني الواحد لو هيعلق هيعلق على حاجات كتيره الحقيقه. انا يعني هستغل الكلمه اللي حضرتك قلتها، ان هو كان صيغ الزواج بتتاثر بالعرف العشائري، وان كان يعني حضرتك عندك تصور ان القوانين او الصيغ اللي موجوده حتى في النص الأساسي اللي هو القرآن الكريم كانت يمكن نازلة للمجتمع كله بالعرب المشركين الداخلين في الإسلام واليهود كمان. طيب مقاصد الزواج حتى ذكرتها، التكاثر والحفظ النوع وحفظ العفة وهكذا يعني. طب حضرتك كيف ترى بقى، يعني إذا إحنا هنتكلم عن إن في وضع دلوقتي قائم في المجتمعات والمجتمعات الغربية كمان على اعتبار إن هم مش مسلمين، لو إحنا بنتكلم عن إن الإسلام فيه يعني قدرة على التعايش مع الواقع، إلى أي مدى حضرتك شايف إن ممكن يفاض أو يعاد صياغة بعض الأركان أو إجراءات الزواج لتحقيق المقاصد من جهة، بس للاعتراف بالواقع من جهة تانية؟ خليني أكون محدد قوي وأخلي حضرتك إيه تدينا فكرة كده عن رأيك في موضوع المساكنة، المساكنة في الغرب، يعني إذا كان إحنا هنحاول نطبق إن المساكنة دي هي واقع، وده حتى إذا كان في الشق الغربي من العالم أو الشق غير الإسلام من العالم، إزاي الإسلام ممكن يا ترى هيعترف ولا مش هيعترف بالمساكنة دي؟ وهل لو اعترفنا بها هيحقق مقاصد الزواج وبأي صيغة؟ وشكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب شادي بالمرة ولا هتعلق دكتور؟ لا خلي شادي، انت قلتي هيقولوا الاثنين وانا اتفضل يا شادي عشان تختم. شادي تفضل. أهلا دكتور أحمد، أهلا مستر كمال والسادة الأصدقاء، أهلا بك إيمان. اللي لاحظته في المحاضرة حضرتك القيمة جدا يعني واستفدنا منها، إن حضرتك قلت ما اصطلح عليه، يعني اللي أنا بحب أوضح الفرق بين اللي الناس اصطلحوا عليه غير اللي القرآن تحدث عنه. فالتراث الفقهي تراث ذكوري يعني قائم على عادات وتقاليد وأعراف كانت عند مجموعة من الناس وألبسوها على اللسان القرآن اللي هو مختلف عما هو عليه. يعني مثلا لو جينا شفنا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، فهل هنا الزوج بمعنى زوجتهم؟ فالزوج في القرآن بمعنى الشبيه أو اللي بيشبهك أو المماثل ليك. حتى العرف في القرآن بمعنى المعرفة، ولا يقصد به اللي هو الأعراف بتاعتنا، لأن أنت بتقول هو بالعرف، يعني أنت يعني لو في قصارات زواج قصارات في بلد يعني كله بقى يعني ينتهك حق الطفل في زواج القصارات ده، يعني تبقى مشكلة فعلا يعني. فهل القرآن بيأمر باتباع الأعراف الجاهلية مثلا؟ تاني حاجة، هل النكاح في القرآن بمعنى التعاقد عامة، مش شرط يكون فيه جنس، يعني حتى النكاح فيه نكاح فكري يعني مش شرط يكون جنسي، يعني مش هل الزواج لازم يكون جنس فيه جنس؟ وهل لو اتنين متزوجين ولا يمارسوا الجنس مثلا، افترض مثلا أن ده لا يسمى زواج؟ الفقه عندنا ذكوري ولبس الجنس لكل شيء، حتى أثر على مفهومنا للقرآن نفسه حين قراءة القرآن. فدي ملاحظتي. وحتى قانون الأحوال الشخصية برضو في مصر يعني أو في بعض الدول كلها قائمة على الفقه وليست قائمة على المفروض الأحوال الشخصية دي تكون مدنية، يعني لا يحدد بناء عن شرائع، المفروض تبقى يسيبوها للايه للي فيه ضرر، اذا كان فيه ضرر نمنعه، اذا كان فيه مصلحه نقره. ده اللي انا دي المداخله بتاعتي، واشكر حضرتك جدا على المحاضره. شكرا فيني. استاذ شادي، هحاول ارد على السؤالين. محمد عوض الاول، موضوع المساكنه والوضع الحالي. انا هرد على السؤالين في رد واحد. أو إحنا عندنا طبعاً إن التشريع السماوي بنزول آية قرآنية ذكر فيها دون اشتباه مين اللي نتجوز بمين وما نتجوزش بمين، ومثل أيضاً إلى الأمور اللي اختلف فيها فقهياً على ما جاء في التحريم القرآني. التحريم القرآني قال بتحريم الأمة من الرضاع والأخت من الرضاع، لكن بنجد أنه في الفقه جابوا حديث الله أعلم لسه ما اشتغلتش عليه ما عرفش هو وضعه إيه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنا برضو كما هو كده وأقول أنه هو حرم، وقال إنما يحرم بالرضاع ما يحرم بالدم. العلاقات المجتمعية ثلاث: علاقة ضمومة يعني كلنا من نسل مشترك، أو علاقة رضاع وعرف حننها وقوم الفقهاء وفسروها وعملوا ليها، اللي قال رضعتين واللي قال ستة واللي قال عشرة. فهنا ده بالنسبة برضو للكلام اللي قاله شادي إن في اختلاف ما جاءت به الآية القرآنية وفيه وسع بما حاول فيه الفقهاء، لأن دي وظيفتهم يعني. حتى الكلمة بتاعتهم لما بنتكلم بالإنجليزي بتبقى لوير، هم محامين، هم قانونيين عاوزين يعملوا نص قانوني من هذه الآية أو من هذا الحديث، ولذلك لابد أن هم يقعدوا يفصلوا فيه. ثم علاقة النسب اللي هي علاقة من خلال المصاهرة الزواج، وهذه العلاقات بتبقى التحريم فيها مختلف ما بين الأديان سواء الإسلام والمسيحية واليهودية. المسيحية كانت أكثرها شدة بأن هي قالت لا ده كل يتحرم، واليهودية قالت لا ده هنا في استثناء، زوج بنت الأخت ممكن تتجوزها لكن بنت الأخ لا، وتركيبة مشكلة. ثم إذا كان الشخص ده من عائلة كهان، من عائلة الكهنة أبناء هارون، يبقى لا ما لهمش في القاعدة دي خالص، فالاستثناءات موجودة كتيرة. وهي نشأت في المشنة ونشأت في التلمود والتنخل. أما في الإسلام فالإسلام نفسه في الفقه الإسلامي تأثر واضح بالعرف المحلي اللي عايش فيه الفقيه. ولذلك نتحدث عن فقه الشافعي في العراق وفقه الشافعي في مصر، وبينهما بين واختلاف. ثم نعلم الاختلاف الذي كان بين الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. لماذا؟ لأن الإمام مالك رأى أن أعراف هؤلاء أهل المدينة، قال لك دول التابعين، دول ده منهم ناس شافوا ناس أو شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام أبناء، وأخذوا منهم العلم أو تعلموا منهم كعيالهم وعيال عيالهم، اتعلموا منهم ازاي يصلوا، وتعلموا منهم ازاي يصوموا، وتعلموا منهم ازاي يطلعوا الزكاة. فأنا باخد منهم العلم اللي ورثوه عن أبائهم. وده كان أنا بالنسبة لي أول اعتراف قوي في الإسلام بقوة العرف. في نظرية التعددية القانونية بيقول لك إنه بيكون في هناك في المجتمع الواحد أكثر من مصدر قانوني أو أكثر من تشريع قانوني. وهذه تتفاوت هذه المشاريع أو النظم القانونية بتكون متفاوتة في القوة. النظرية اللي مسيطرة أو اللي هي الترند اللي ماشي عليها موضوع الليجال بلوراليزم، إن هو بيقول لك أن لابد أن يكون فيهم منظومة قوية، ودي هي قانون الدولة، والباقي دول ماشيين جنبي. لكن أنا بقول على مر التاريخ الإسلامي أثبت العرف أنه هو المنظومة الأكثر قوة، واللي فرضت نفسها على النص القرآني، وفرضت نفسها على الحديث النبوي، وفرضت نفسها على السنة النبوية، وفرضت نفسها على الفقه الإسلامي. نيجي لموضوع المساكنة. المساكنة موضوع مشكل أولاً في تسميته، لأنه تسمية دون تعريف ما هي المساكنة. فإذا كانت المساكنة إن اتنين يتجوزوا مع بعض بدون عقد زواج، فعقد الزواج ليس في الإسلام بالضرورة بعقد مكتوب. فإذا كان هو سؤال وجواب زوجتك قبلت، إذن فالزواج قائم. والفقهاء جم من البداية وقال لك لما لقوا ان هم فاتحين بلاد وداخلين على ثقافات جديدة، قال لك مش لازم ان لفظ النكاح يكون بلفظ محدد، ولكنه باللفظ المتعرف عليه لأهل هذه البلد. فإذا كانوا الغربيين بيشوفوا انا هعيش مع الست ديت ويروح لها ويقول لها احنا بتوقتي عارفين بعض بقالنا 20 سنة، تيجي ننقل بقى مع بعض ونعمل عش زوجية مع بعض ونجيب عيال وبتاع، وتقول له أيوة. فأنا عن نفسي أرى أن هذه صيغة زواج، وبأن هذا العلاقة مشهورة في المجتمع بتاعهم إن ده راجل ديت ودي ست دي ست ده، يبقى خلاص، يبقى احنا هنا أمام زواج ولا داعي لتسميته بأي مسمى، لأن هذه المسميات منذ بدأ بها كان اسمه الزنداني في اليمن في التسعينات بدخلنا في مشكلة، مرة زواج الفريند مرة زواج، وكلها في النهاية تنتهي إلى زواج المتعة. وزواج المتعة عند أهل السنة حرام. تمام. ممكن أعلق بجملة واحدة بس؟ تفضل يا عاصم. دكتور لا، هي ظريفة، الأخ شادي قال النكاح الفكري، أنا عايز أخرج بالمصطلح فالجميل إنه فعلا بيستخدم مصطلح التلاقح الفكري، يعني يبدو أن النكاح الفكري ده بيؤدي لتلاقح فتتولد الأفكار. شكرا. ما في جعبة شادي لا ينتهي يعني. طيب. شكرا دكتور أحمد على المحاضرة القيمة، وشكرا لكل اللي حضر واللي شارك، وطبعا أنا بدعوكم يعني تفضلوا مستمرين معنا، يعني هناخد بريك بس، وفي محاضرة بعد كده لدكتور عاصم وحيديرها الصديق محمد عوض، ويعني أشكركم على الحضور والسلام عليكم. بالتوفيق يا عاصم، موفق.